أيها الإخوة، نتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض أحكام الإحرام ومناسك الحج، وقبل ذلك أنبه الإخوة بارك الله في الجميع أن الزيارة للمسجد النبوي ليست بواجبة ولكنها مستحبة، وليس هناك في الأرض بقعة تشد الرحال إليها طلبا للقربة والأجر والثواب زيادة عن غيرها إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. وما سوى ذلك فالبقاع متقاربة بالفضل. أيضا ليس في المدينة أمكنة يستحب للزائر أن يزورها إلا هذا المسجد ومسجد قباء. والمقابر في المدينة كغيرها من مقابر المسلمين تستحب زيارة القبور في حق الرجال. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قالت عائشة: ما أقول إذا مررت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله العافية لنا ولكم العافية والسلامة، أنتم سلف وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأدلة على أن أهل القبور بحاجة إلى دعاء الأحياء، الموتى بحاجة إلى دعاء الأحياء، فالأحياء أمكن وأقدر من الموتى، فالأحياء يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون، والموتى لا يستطيعون. فلذلك الأحياء يدعون للموتى، خلاف ما يفعله الجهال والسذج والغوغاء والجهلة الذين تعلقوا بأصحاب القبور وتوسلوا بهم ورجوا منهم المدد والقربة، وربما ذبحوا عند قبورهم أو ذبحوا لهم، وغير ذلك من الشركيات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم نتحدث الآن إن شاء الله عن بعض أحكام الإحرام. لا مانع يا أخي أن تغتسل وتتهيأ للإحرام وأنت بالمدينة، ولا مانع من لباس ثياب الإحرام وأنت في المدينة، لكن لا تعقد النية في الدخول في النسك تمتع أو قران أو إفراد إلا من الميقات المعروف الآن ببئر علي، والمعروف القديم بذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر بها. البعض من إخواننا الحجاج يظن أنه إذا لبس ثياب الإحرام أنه صار محرم، وليس كذلك، ما تصير محرم إلا بعد أن تنوي الدخول في الإحرام في النسك. فلو أن الإنسان الآن عليه ملابس والمخيطة هذه نوى الإحرام انعقد الإحرام لو ما عليه ثياب الإحرام، لأن الذي يدخلك في الإحرام ليست الثياب، الذي يدخلك في الإحرام النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا لا مانع أن تتهيأ وتغتسل وتستعد وتلبس ثياب الإحرام وأنت هنا، فإذا حاذيت الميقات تلبي بما أردت من إفراد أو تمتع أو قران. الذي يرغب في الطائرة متجها نحو جدة هذا يتهيأ للإحرام، ومنذ أن تستقل الطائرة لبي، منذ أن تستقل الطائرة مرتفعة يعني إن انتظرت قليلا، لأن أبيار علي تقريبا محاذية للمدينة من جهة الغرب أو فيه المزيد قليلا، متجه نحو الجنوب، والمسافة قرابة من المدينة 15 كيلو، فالطائرة قد تحاذيها بسرعة خفيفة كما تعلمون لسرعتها، فلذلك لا مانع أن يحرم الإنسان ولو قبل أن يحاذي الميقات، لأن الخطر أن تؤخر الإحرام حتى تعدو وتفوت الميقات، هذا خطر. وأما أن تحرم قبل الميقات ما في حرج، وإن كان الأولى ألا تحرم إلا منه. الاغتسال للإحرام مستحب لا واجب، عند ما تغتسل أكمل تنظيف جسمك من أخذ شعر الأبط والعانة وتقليم الأظافر وأما ما يفعله بعض الناس وهم كثرة هدانا الله وإياهم من حلق اللحية، فهو يقصد التقرب إلى الله في اغتساله وتهيئه وإحرامه، ثم يتعدى على اللحية فيحلقها، وحرام حلق اللحية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحف الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أمرني ربي بإعفاء لحيتي، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم. ورد قرابة 5 أو 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب إعفائها وتحريم حلقها. ولنغتر سلام، ولنغتر بكثرة من يحلق اللحية، لا نغتر بكثرة من يحلق اللحية، هؤلاء ما معهم دليل على ما فعلوا أبدا، وإنما قلدوا جهالا مثلهم، وإلا فاللحية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها وحرم حلقها وأخبر أن حلقها تشبه بأعداء الله. بعد أن تلبس ثياب إحرامك اعلم أنه لا مانع أن تحرم وعليك نعل فيها خياطة, ما في شيء. ووجود خياطة في ثوب الإحرام أو في النعل أو بالهميان الكمر اللي يوضع للفلوس أو حقيبة, كل هذه الأشياء لا محذور فيها يا إخوان, لأن المحذور ليس هو المخيط. عليك ساعة ما في مانع, وقد يكون اللصتك الماسك للساعة في خياطة, ما في محذور يا أخي, لأن الخياطة ما هي المحذور. ما يفهم الكثير من الناس, يظن أن وجود مخيط هو المحذور, ولم يأتي بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخيط شيء أبدا, وإنما بعض العلماء ذكر ذلك اجتهادا. إذن المحذور أن تلبس أنت أيها الرجل ملبوسا مهيئ لللبس المعتاد, شماغ, غطرة, طاقية, بشت, الباس, ثوب, فنيلة, الأشياء المعروفة المهيئة لللبس عادة. وأما لو أن الرداء أو الإزار حق الإحرام حصل فيه انشقاق ثم خط هذا الشق, ما في شيء. وإن كان العامة يشددون من الأمور هذه, لكن ما في شيء, انشق الإزار أو الرداء وخطه حتى يلتئم إلى بعضه, ما في شيء. لماذا؟ لأن المحذور ليس وجود المخيط, المحذور أن تلبس لباسا معتادا. اللي قال له ملابس عادية, الشماغ ذا قد ما يكون في مخيط لكنه محذور للمحرم. لماذا؟ لأنه لبس معتاد. العقال ما في مخيط, والعمامة ما فيها مخيط. هل للمحرم أن يلبسها أو يلبس العقال؟ نقول لا, لأنه مهيئ للبس عادة. إذن الحكمة ليست للمخيط, الحكمة هي أن تلبس لباسا معتادا الذي كنت تلبسه قبل الإحرام باعتياد تنزعه عنك لتتجرد لربك بالملابس غير المعتادة التي هي تشبه الأكفان للميت, تشبهها تخل لله سبحانه عن ما كان الإنسان عليه من بعض أحواله الأولى, وتجديدا لهذه الحالة الطيبة والعبادة المباركة امتثالا لأمر الله. المرأة كالرجل في بعض الأشياء وليست كالرجل في بعض الأشياء, فالمرأة تلبس الملابس العادية, الفنيلة, الباس, الثوب, الخمار, الفنيلة, عادي مع المرأة, شراب الرجلين, ما في معنى, لأن المرأة مطلوب أن تنستر ولا تتكشف أمام الأجانب. أما الرجل فحال ظهور بعض جسمه اللي معورة من السرة إلى الركبة, وما سوى ذلك الأمر يسير في حق الرجل. أما المرأة لا, فهو غير يسير, لأنها عورتها شديدة والمحذور معها أكثر، فلذلك سمح لها ما لم يسمح للرجل، فتلبس الثياب المعتادة لكنها لا تلبس ثياب الجمال والفتنة. عليها صيغة ذهب، ما نقول شيليها، لا ما في مانع، لكن تسترها عن الأجانب ولا يلزم خلعه، فتخات في الأصابع أيضا تبقى ما في مانع، لكنها تستر يديها عن الأجانب بثوبها. أما شراب اليدين للمرأة فممنوع، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن شراب اليدين اللي هما الذين هما القفازين، وكذلك نهاها عن النقاب ومثله البرقع، لأن ذلك يستلزم أن تلبس لتظهر عينيها. فنقول لا، إذا عندك أجانب استر الوجه كله لا مانع، وإذا ما عندك أجانب اكشفي الخمار عن الوجه. وما عدا ذلك المرأة كالرجل تتجنب الطيب كما يتجنبه الرجل، تجنب الرفث والفسوق والجدال كما يتجنبه الرجل، وتقليم الأظافر وقص الشعر ما دام محرمة كالرجل ممنوعة. بعد ذلك صلاة ركعتين للإحرام ما وردت، صلاة ركعتين للإحرام ما ورد ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة. أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفريضة، فإن تيسر لك الإحرام بعد الفريضة فنعم، وإن لم يتيسر ذلك جيت الميقات الضحى مثلا، فإن صليت ركعتين صلاة الضحى لا مانع، ولكن لا تظن أن هناك صلاة للإحرام تخص الإحرام، كما يقول بعض الناس ركعتي الإحرام ركعتي الإحرام، ما في ركعتين للإحرام جزاك الله خير، لكن تصلي صلاة معتادة معك، إما فريضتك ثم تحرم، أو صلاة الضحى ثم تحرم لا مانع، ولكن لا تفهم أن هناك صلاة للإحرام تخصه. بعد ذلك في بعض التنبيهات، المحرم له أن يعقد الإزار بشيء لئلا يسقط، إما بنفس الإزار أو بشيء آخر ما في مانع. قد يقول بعض الناس والعقدة، نقول حتى وإن عقد أو عقد حاجة أخرى على الإزار ليرتبط وليثبت لا مانع من ذلك. تغير ثوب الإحرام بغيره بعد ما أحرمت فيه لا مانع، تغسيله لا مانع. قد يستحلم الإنسان وهو محرم ثم يرى المني، إن الله لا يستحي من الحق، نام وهو محرم واستحلم، أصابه الاحتلام، بمعنى صور له وهو في النوم أنه يجامع، حصلت لو حالة جماع في النوم، فلما استيقظ وإذا أثار المني موجودة على جسمه وثوبه. فهل يتأثر إحرامه؟ نقول لا، يغتسل غسل الجنابة ويبلغ رأسه بالماء. بعض الناس إذا بغى يغتسل عاد، سواء الاغتسال واجب أو تنظف، يبدأ الماء ما يلمس الرأس شديد، يخشى من تساقط الشعر. لا يا أخي، افرك رأسك وبلغه بالماء ولا حرج. قال قد يسقط شيء، نقول وإن سقط شيء. فالكلام أن الإنسان قد يصيبه الاحتلام وهو محرم، لا حرج ولا تأثير على الإحرام بذلك، لأنه أمر خارج عن طاقة الإنسان، مو باختياره. فلذلك نقول اغتسل غسل الجنابة كاملا ولا حرج عليك ولا كفارة. كيف يدخل مريد الحج والعمرة، كيف يدخل في الأنساك الثلاثة؟ كيفية الدخول؟ نقول الأنساك التي أجمع عليها العلماء وأنها جائزة، والخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل، التمتع، الإفراد، القران، وهي بالإجماع جائزة، ولا يجوز لأحد أن يتحرج عن شيء منها، كلها جائزة، كلها ثابتة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه. وأقربها للفضل، أقربها من حيث الأفضلية إلى الأفضل هو التمتع، ويليه القران ثم الإفراد. بعض العلماء يقول الإفراد ثم القران، بعض العلماء يفضل الإفراد على التمتع على القران، والمسألة مسألة خلاف، كل له اجتهاده. والعلماء رحمهم الله يقصدون الحق وطلب الحق، وفي الأمر سعة والحمد لله، لكن التمتع هو أفضله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه، هو ما كان متمتع صلى الله عليه وسلم، كان قارن، لأنه ساق الهدي. وقال لولا، وقال للذين أحرموا بالإفراد والقران ولم يسوقوا هديا، أمرهم وألح وكرر أن يجعلوا إحرامهم بالعمرة، أي التمتع. وقال عن نفسه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. هذا دليل قاطع وفاصل في الموضوع على أن التمتع أفضل. وقد يقول قائل: اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للقران يدل على فضله. نقول بعض العلماء يقول: إذا ساق الهدي من الحل إلى الحرم فقد يكون أفضل، وبعضهم يقول ليس أفضل مطلقا، التمتع أفضل، لأنه أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صار قارنا ليبين للناس أن المناسك كلها جائزة، كل مناسك الثلاثة كلها جائزة. وبعضهم يقول لا، إذا ساق الهدي من الحل إلى الحرم، من الحل أي مكان من الحل حتى تدخل حدود الحرم الأميال، من أي مكان يكون ساق الهدي. الصفة الدخول في النسك، يلبي ناويا ما أراد بقلبه، لا داعي أن تقول اللهم إني نويت، ولا أن تقول اللهم إني أريد الإحرام بالتمتع أو الإحرام بحج وعمرة أو بحج. كلمة نويت أو أردت لا يستحسن أن تنطق بها ولا أن تأتي بها، يكفي عن ذلك التلبية، وهي شعار الحجاج وشعار الحج. كيف نقول نعم؟ قل لبيك تريد التمتع، قال نعم. قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن قلت فيسرها لي وتقبلها مني كلمني، وإن اكتفيت بقولك اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة ولم تذكر التمتع بلسانك، لكن قلبك قد انطوى على إرادة التمتع، فأنت متمتع. يكفي أن تقول لبيك عمرة، لأن العمرة عمرة التمتع معروف. وإن قلت لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فهو أتم، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. هذا المتمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. المرأة قد تصل للميقات وعليها المانع الحيض، فنقول كل ما تعمله النساء الطاهرات تعمله المرأة الحائض، إلا أن الاغتسال وهي حائض قد يؤثر عليها أشياء ومتاعب في الجسم، فنقول لا يلزم الاغتسال، إن تيسر الاغتسال لها فهو أحسن، ما تيسر ما يلزم، لكن الحائض تحرم بما أرادت من تمتع أو إفراد أو قران عادي جدا وكأنها طاهرة. القارن بعد أن يتهيأ بلبسه وطيبه، والطيب يستحب أن يجعل الطيب في إبطه، على صدره، في لحيته، في رأسه، في ما أراد من بشرة جسمه. أما ملابس الإحرام فلا يستحب تطيبها، القارن يقول بعد أن يتهيأ لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، هذا القارئ لبيك عمرة وحجة. المفرد يقول لبيك حجة، ما في عمرة. كثير من إخواننا الحجاج وفقنا الله وإياهم للقبول والمغفرة والرحمة يحرصون على الإفراد هربا من الهدي، ويقولون نأتي بعمرة بعد نهاية أعمال الحج، يظنون أن العمرة بعد نهاية أعمال الحج أن تغني عن عمرة التمتع، والجواب لا، ما تغني. عمرة التمتع أفضل بكثير ولا نسبة، والحمد لله. إذا لم تجد الهدي أو صعب عليك الهدي أو صار هناك حاجة لما تنفقه في الهدي، صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. فالتمتع عرفنا ماذا يقول: لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج. القارن: لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة. المفرد: لبيك حجة. طيب، قلبه يريد القران في قلبه، هو عازم على القران، ولكن ما يدري ماذا يقول. سمع الناس يقولون لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج فقال ذلك. نقول لك ما أردت في قلبك، ما في مانع. إذا كنت تريد القران وأنت على القران أنت عليه، ما يؤثر عليك اللفظ هذا. أو قال لبيك حجة وكانت إرادته التمتع، نقول أنت متمتع، أعد التلبية ثانية على ما تريد ولا حرج عليك، لبيك عمرة متمتعا إلى الحج. قال: لا، أنا أخطأت وقلت لبيك حجة وهذا للإفراد وأنا أريد القران. فنقول الآن: قل لبيك عمرة وحجة ولا حرج عليك. ينسى المحرم فيتطيب بعد الإحرام، نقول اغسل الطيب عن ثوبك وعن جسمك ولا حرج عليك ولا كفارة ولا فدية. ينسى ويترك الفنيلة، أحرمه عليه نسيانا أو جهلا، أو الباس أحرمه عليه نسيان أو جهل، فذكر بعدما أحرم، نقول: يا أخي انزع الملبوس المعتاد، انزعه الفنيلة أو الباس، انزعه على الفور ولا حرج عليه ولا فدية عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقد لبس جبة ومحرم وتلطخ بالخلوق بالطيب جاهل، قال: يا رسول الله إني جئت محرم وأنا كما ترى، يعني عليه جبة عليه وفي عليه أثر الطيب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الطيب، انزع الجبة واغسل عنك أثر الطيب، وافعل في عمرتك ما أنت فاعل في حجك. ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بفدية. لماذا؟ لأنه جاهل أو ناسي، والجاهل والناسي مسموح الحمد لله والأمر في ساعة. تستحب التلبية للحجاج ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال. والبعض من الإخوة يختارون التلبية الجماعية، وهذا لم يرد من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، بل كان كل يلبي على حدته، ما في داعي للتلبية الجماعية، كما أن ما في داعي للتكبير الجماعي. وبعض الناس اتخذوا هذا عادة، وبالأخص هؤلاء الذين يشترون المناسك اللي يقولون على المذاهب الأربعة وفيها ذكر الأشواط السبعة، طواف البيت والأشواط السبعة بين الصفا والمروة، ودعاء مزدلفة ودعاء عرفة ودعاء مزدلفة ودعاء منى وغير ذلك. هذا لم يرد، وهذه الكتيبات تتعب بدون جدوى ولا هناك دليل عليها، فلذلك الأولى الترك والابتعاد عنها. نعم، التلبية يا إخوان ينبغي أن كل يلبي على حدته، ولا في داعي للتلبية الجماعية، المرأة تسر التلبية، النساء تسر التلبية، بخلاف الرجال فإن الصحابة كانوا إذا أحرموا من أبيار علي هنا ما يبلغون الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من شدة رفع الصوت. هذا دليل على أنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية خلاف ما يفعله الكثير منا اليوم. التلبية أول ما يركب السيارة وخلاص عليا، ما بعد ذلك شيء، وهذا خطأ. ينبغي تكرار التلبية كثيرا كثيرا عند تغير الأحوال، بعد الصلوات، عندما تركب السيارة، عندما تنزل منها، وينبغي أن يكون شعارك التلبية. الإنسان يكون محرم ويتأثر بالبراد، فرغب أن يغطي رأسه وهو محرم، نقول لا مانع وعليك الفدية، غطي رأسك وعليك الفدية. أو أن شعر الرأس أحدث احتكاك في رأسه ولا يزول الحكة هذه إلا بحلقه وهو محرم، فنقول لا مانع احلق رأسك وعليك الفدية عند الضرورة، عند الحاجة لا مانع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر من رأسه، فقال لعله آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. بالنسبة للإحرام اللي فيه دبابيس مهيئة مثل الأزارير، لا يستحسن يا أخوان هذا، أنا لا أستحسنه، لأن هذا مهيئ مثل الوزرة المعتادة أو مثل الملبس المعتاد، هالأزارير تهيئ لا يستحسن. يا أخي البس لابسك المعتادة، ولا زال المسلمون ما هم بحاجة إلى هذه الأزارير، اربط إزارك ما في مانع، لكن أن يهيأ الإحرام على صفة ذي أنا لا أستحسنه ولا أعلم تحريما لذلك إلا بدليل، فلكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن الأزارير هذه قد تنقل ثوب الإحرام إلى الملبوس المعتاد. كيف؟ لما يخالف الشيء المتنقل يعني تضعه وتزيله لا مانع، لكن تخيط زرار فيه أزرة مثل نوع الطقطق اللي يكون هنا، هذا هو الذي يقول لا يستحسن ولا ينبغي. أما كاللوب هذا لا ما في مانع، كاللوب ما في مانع. يا إخوان أرجو الانتظار، واللي عنده سؤال يسجله بعد النهاية إن شاء الله نجيب حتى نكمل الموضوع، ولأن الباقي في المواضيع الحج ما هو أقل في الأهمية مما نحن فيه الآن. بعد ذلك إخواني قد ينسى الإنسان وهو نائم فيغطي رأسه غطا كامل، فنقول أزل الغطاء ولا حرج عليك، أزل الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك ولا فدية عليك. قال طول الليل وأنا مغطي رأسي، يقول لا حرج عليك، انزع الغطاء منذ تنبهت، وإن عاد النسيان معك فتغطيت ثانيا لا حرج عليك ولا فدية عليك. هذه من الأمور المعفوة بالنسيان. بعد أن يصل الحجاج إلى البيت الحرام، المحرم يا إخوان ليس ممنوع من قطع أعواد الشجر الأخضر إلا في حدود الحرم، إذا دخل سواء محرم أو غير محرم هو ممنوع من قطع الشجر الأخضر الذي نبت بدون سبب إنسان، أما الذي يزرعه الإنسان لا مانع من أن يأخذ، لا محرم أو حلال ما في مانع. وأما ما يظن بعض الجهال لو مر بعشب ونحو ذلك وهو محرم ما يتعرضه ومو بالحرم ما في مانع يا أخي. ولذلك المحرمين بعرفة لو كسر عودا أو قطع ورقة من شجرة في عرفة هو محرم لا حرج، لأن عرفة ما هي من الحرم، خارج حد الحرم. الصلوات يستحب القصر في الرباعية، إن كان عفشك بالسيارة وماشين فقصر وجمع، وإن كنت نازل مثل بالأبطح في منى في مكة يومين ثلاثة فأنت اقصر الصلاة بدون جمع، اقصر الصلاة الرباعية بدون جمع إذا كنتم نازلين مثلكم المدينة الآن، لو فاتت الصلاة في الحرم أو بعض المساجد الأخرى وصليت مع عشر مسافرين بالبيت ولا في مسجد بعد ما انتهى المصلين صلوا ركعتين، فلكن بدون جمع. أما إذا صليت خلف المقيم فأنت تتم ولو أنك مسافر، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم الصلاة مع المقيم، وإذا صلى المقيم خلف المسافر وسلم المسافر الإمام مسافر فإن المقيم يتم صلاته، هذه السنة. إذا وصل الحجاج إلى مكة لو تأخر عن الذهاب إلى الحرم إلى الكعبة لتكميل العمرة له يوم يتريح، أو قال يمكن مساء أنسب لنا جو في الصباح، أو صباحا أنسب، أو بكرة قد يكون أنسب، اليوم مثلا قد يكون جمعة أو خميس والناس كثرة يبي يوم يكون الناس أقل، ما في مانع يا أخي. وحتى وأنت في الحرم وتصلي مع الناس في الحرم والعمرة معك، متى ما تيسر لك فرصة تجيب العمرة، ما يلزم أن يكون على الفور. بعض الناس يسأل يقول الصلاة أقيمت وأنا ماذا أعمل؟ إذا أقيمت الصلاة حتى وإن كنت في الطواف توقف الطواف وأكمل وتصلي ثم تكمل بعد أن تنتهي الصلاة المفروضة. عند الدخول في المسجد الحرام كغيره من المساجد تقدم الرجل اليمنى وتقول بسم الله اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الدخول من باب بني شيبة حسن لو تيسر، حسن لو تيسر ذلك، إن لم يتيسر كل الأبواب على حد سواء. صفة الطواف، البداء بالحجر ضروري، بركن الحجر مما يلي مطلع الشمس، والتكبير مستحب، ورفع اليد والاتجاه نحو الحجر قائلا الله أكبر، وإن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وقد ورد ذلك عن ابن عمر. وإن اكتفيت بالتكبير كفاك، ثم تشرع في قراءة، في دعاء، في تلبية، في تسبيح، وما تريد لا مانع. كما أن السنة في هذا الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف القدوم، يستحب الاطباع، والاطباع تأتي بالرداء وتجعل وسطه تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر، يسمى الاطباع. كما يستحب في طواف القدوم وطواف العمرة يستحب الرمل، يستحب الرمل، والرمل شدة العدو مع مقاربة الخطى، هذا إن تيسر بحق الرجال دون النساء، إن تيسر فهو طيب، وإن لم يتيسر لا حرج، الأمر فيه سعة والحمد لله، هذه سنة، إن تيسر أمرها فنعم، إن لم يتيسر فلا حرج. والرمل في الثلاثة الأشواط الأول والأربعة اللي بعدها عادي، الأربعة الباقي عادي، لكن الثلاثة الأول يستحب الرمل لمن تيسر له ذلك. ما في دعاء حال الطواف يقال لازم أن تأتي به، ولا في ذكر معين يقال لا بد وأن تأتي به. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا مرة قال قولوا كذا أو يلزمكم أن تقولوا كذا، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون منه أحيانا بعض الأدعية فيحفظونه، لكن لو ما أتى بها الحاج ما تأثر حجه بشيء. وعند الطواف كما قلت لكم، إن تيسر بعد أن يكبر على الحجر أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك حسنا. وبين الركن اليماني وركن الحجر، لأن الكعبة كما تعلمون مربعة، يسمى الركن الحجر الذي يلي مطلع الشمس، ويسمى الركن اليماني الذي في الجنوب الغربي، زاوية الجنوب الغربي. أما الزاويتين زاوية الكعبة الشمالية فهذه لا خصوصية لها، لأن في بقية من الكعبة. الآن الحجر اللي يسمونه حجر إسماعيل بعضه من الكعبة، يمكن حوالي 2.5 متر تقريبا لا تحديدا، كله من الكعبة، لأن قريش لما بنوا الكعبة قصرت فيهم النفقة ولم يكملوا الكعبة على قواعد إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ذلك عن طريق الوحي ولم يغير شيئا، بل قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ولذلك لما هدمها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأعادها على قواعد إبراهيم لما سمعه من خالته عائشة من هذا الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لما هدمها وبناها على قواعد إبراهيم حصل إشكال، والرسول كان قد تحاشاه، جاء الحجاج بن يوسف فهدمها وأعادها على ما كانت عليه في الزمن الأول، ولا زالت الآن موجودة على بنائها الأول اللي كان موجود في وقت الجاهلية، إلا أنها تتجدد أحيانا، تجدد بين الفترة والأخرى. وهذا لحكمة، الله أعلم لحكمة، لأجل الذي ما يتيسر له الصلاة داخل الكعبة يصلي في الحجر، وكأنما صلى في الكعبة لأنه جزء منها. بين الركن اليماني وركن الحجر يستحب أن يمس بيده اليمنى مسا ولا يقبل، الركن اليماني. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني وركن الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثابت يمسح بيده اليمنى وهو سائر في طريقه ويدعو بالدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدعاء الذي يعجبك لو كررته كثيرا لا مانع، لا مانع، أو تقرأ قرآن أو تسبح وتهلل وتستغفر، المقصود الأمر فيه سعة. يمسح ولا يقبل يده إذا مسح، قد لا يتيسر ولا مرة، ما في مانع، أنت يسر مرة، كل ما مريت عليه إذا تيسر امسح عليه، وإذا ما تيسر سر في طريقك. أما الحجر فيختلف عن ركن اليماني، إذا مسسته بشيء فقبل ما مسست حتى يدك لو مسسته، أو بعصا قبل ما مسست به. إن تيسر تقبيله فحسن وطيب، ما تيسر لا تزاحم ولا تؤذي. ويأخذ بالطواف 7 أشواط، لو حصل شك هن 7 أو 6 نقول إنوهن 6، ما أدري 5 أم 4 نجعلهن 4، ابن على الأقل أزل الشك الذي في نفسك. وبعد نهاية الطواف تصلي ركعتين، إن شئت عند المقام إن تيسر، وإن لم تيسر فلا حرج من أي مكان من الحرم. وصلاة الركعتين مستحبة لا واجبة، ما هو ضروري تأتي بها، لو ما جاء صح الطواف، لكن يستحب أن تأتي بها. ما يفعله البعض من الجهال الحمقى بل السفهاء من أن يجتمعوا دائرة أو اثنين ثلاثة أو أربعة فيحجزون جانبا كبيرا من المطاف ليصلي رجل أو امرأة عند المقام، هذا ظلم واعتداء وجهل عظيم. سبحان الله، تضيق على المسلمين وتعرقل سير المطاف لأجل يصلي شخص، هذا عين الظلم والاعتداء. والله إنا لا نأمن ألا تقبل له صلاة ولا يجاب له دعاء، لا نأمن، لا أقول لا يجاب، لكن أقول قد لا يوفق وقد لا يجاب له دعاء وقد لا تقبل له صلاة بسبب ظلمه واعتدائه. هذه سيئة، لا سيما عند الزحام الأمر أشد، فكم من مرة نمر بالمطاف والزحام شديد والناس يتصايحون من الضيق، وفيهم نساء وفيهم القصير وفيهم الصغير وفيهم الكبير العاجز، فإذا تماسك هؤلاء الأقوياء ليصلي ذلك الشخص بينهم أخذوا جانبا كبيرا من المطاف مؤثروا على المارة على الطائفين تأثيرا سيئا. وكلما مر بهؤلاء قال لا جزاكم الله خيرا، لا جزاكم الله خيرا، ويستحقون أن يدعى عليهم لأنهم ظلمة. بعد ذلك يستحب شرب من ماء زمزم والتضلع منه، أي تكثر منه ما استطعت. وماء زمزم كما تعلمون فيه قلة في حلاوته، ما هو شديد الحلاوة، ما هو حلو شديد. وقد جعل الله سبحانه هذه النسبة في قلة الحلا فيه ليتميز الصادق من خلافه. ولذلك جاء في حديث فرق ما بين المؤمن والمنافق التضلع من ماء زمزم، فالمؤمن يشربه بتلهف ورغبة لأنه ماء شريف وبفضل، ويقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ويقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم. لكن الذي فيه أو عنده ريب أو كذا يتقزز منه ولا يريده، هو نظيف نزيه إلى الغاية، لكن فيه شيء من الملوحة أو بعض عدم الحلا الكامل، ولكن فيه من الخير والآثار الطيبة ما الله بعليم. هذا وللمعلومية أن ما يوجد من المياه، مياه زمزم في الحرم المكي أو الحرم المدني، فهو ماء زمزم ولا شك. يظن البعض من الناس أنه مخلوط بغيره وليس مخلوط بغيره. قد تتبعت ذلك أنا مع الجهات المعنية وجدت حقيقة ماء زمزم، لأنهم يقولون الماء غزير جدا وقريب المنال، وقد جعلت أجهزة كهربائية تنزعه من البئر ويحصل التوزيع. وذكر لي مسؤول عن ماء زمزم يقول إن الماء الذي يصدر غرابة 8 بوص تقريبا، 8 بوص هذه يمكن تسقي 10 المزارع بالكيلوات، ما هي سهلة. فإذا كانت تضخ بهذا الضخ العظيم ممكن 24 ساعة فيه يعني تكفي لما لا حد له. ولذلك ما في داعي للتنطع، بعض الناس أخشى أنه ما هو ما زمزم وكذا وكذا. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا وأن يجزيهم خيرا على متابعتهم وحرصهم واجتهادهم وخدمتهم للحجاج. فقد مضت سنوات أنا أذكرها والله ما يتيسر لنا شرب ماء زمزم ولو بقدر فنجان القهوة إلا بكل جهد جهيد وعناء شديد وبدراه. وحنا بالحرم مع أن البيع والشراء في المسجد لا يجوز، لكن نقول للضرورة، عطشان الواحد يريد ماء وجاك إنسان بهالزير الصغير يبيع وأنت عطشان مضطر أعطيك هذا ويعطي لي شربة مسنوب إلا البراطم وهكذا. والزحام شديد عند البيل وعند الخروج صعب جدا. أما اليوم ولله الحمد مهيا في أي مكان، حتى جاءنا ماء زمزم لحرم المدينة. أسأل الله أن يوفق من كان سببا لذلك وأن يجزيهم خيرا عن الإسلام والمسلمين وأن يعينهم ويسددهم. بعد ذلك نكمل السعي، وضع السعي وما فيه من حديث لأصحاب المناسك الثلاثة، حتى نتوقف إن شاء الله. الإخوة الراغبون يجون إن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر بحوالي نص ساعة أو ساعة إلى ربع، نكمل إن شاء الله بقية أعمال الحج. لكن الآن لا مانع نمشي إن شاء الله تعالى في السعي. نقول حين قدمت أخي الحاج بارك الله فيك، هل أنت متمتع أو مفرد أو قارن؟ إن كنت متمتع وها أنت طفت بالبيت الآن للعمرة، انتبه، صلاة الركعتين مستحبة بعد الطواف لا واجبة كما قلنا، طفت للعمرة للبيت، من أنت أيها المتمتع؟ وضروري في حقك الطواف كما أنه ضروري في حقك السعي من الصفا والمروة، وضروري في حقك أن تقصر من رأسك، من المتمتع؟ ليكمل مناسك العمرة وليحرم بالحج في اليوم 8 من جديد. وأنت أيها المتمتع لما جئت إلى مكة طفت بالبيت وسعيت من الصفا والمروة 7 أشواط، البداء بالصفا والنهاية بالمروة، قصر من رأسك واحرص على جميع الرأس، لا تأخذ شعرات وخلاص، احرص على أن تمر على الرأس أو غالب الرأس أو بحيث يصير عندك اقتناع أنك مررت على غالب شعرك ويكفي. ولو بقت شعرات غير مقصودة ما يضر، لكن ما يفعله البعض من الحجاج بالمقراض مقصة من هنا وقصة من هنا هذا خطأ. الجهل عاد يعفى بشيء كثير إن شاء الله، لكن حنا ننبه الآن حتى لا يقع الجهل، كل كلامنا ذا حتى لا يقع الجهل، فيكون بذلك أنهيت بعد ما تقصر أنهيت أعمال العمرة أنت أيها المتمتع. وفي يوم 8 إن شاء الله تجدد الإحرام من جديد للحج، وأنت أيها المتمتع لما أنك قصرت رأسك بعد ما انهيت عمرك البس ملابسك المعتادة كأنك في البلد. وإذا أن زوجتك معك وطافت وسعت وأخذت من رأسها قدر، أنملة جمعت شعر الرأس وأخذت منه بهذا القدر، حلت كما حليت. فلا مانع للزوج المتمتع أن يقع بأهله إذا كانت زوجتك متمتعة مثلك وحلت كما حليت، ما في مانع. يعني التحلل كله. قد يقول بعض الناس أنا متمتع إلى الحج ومربوط بالحج ولازلت في أعمال الحج، يقول أنت حر، نحن لا نلزمك بمواجهة زوجتك بالجماع، ولكن نقول جائز لك. شيخ، المرأة المتمتعة بالعمرة عليها هدي مثل الرجل؟ كلهم سواء بسواء. هذه أعمال المتمتع. أما المفرد والقارن فأعمالهما سواء، ما فيه فرق إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. والقارن من الميقات يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة. والقارن عليه هدي لأنه جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، والمفرد لا هدي عليه. أما بقية الأعمال فالمفرد والقارن كلاهما على حد سواء، لا يزيد عن هذا عن هذا ولا هذا عن هذا من بداية الحج إلى نهايته. أعمال المفرد هي أعمال القارن، وأعمال القارن هي أعمال المفرد سواء بسواء، إلا كما قلت لكم عند الدخول في النسك من الميقات، هذا يقول القارن لبيك عمرة وحج والمفرد لبيك حج. ثانيا المفرد ما لا هدي عليه والقارن عليه الهدي، هذه الفروق اثنين. وما سوى ذلك كلهم سوا، طواف، سعي، وقوف بعرفة، المزدلفة، رمي الجمار، كل أعمالهم سواء بسواء. المفرد والقارن إذا جو مكة الرغب يطوفون للقدوم أو للعمرة، للقدوم الرغب الطواف فلا مانع يطوفون للقدوم وهم الخيار لا نلزمهم. لو أن المفرد والقارن لما جاء مكة ذهب إلى خيمته أو إلى غرفته وجلس فيها إلى يوم ثمانية لا حرج عليه، ما نلزم يقول لا بتروح الكعبة، ما نلزمه. ذاك المتمتع نلزمه يجل كمال عمرته، أما هذا ما يلزمه لأنه ما عنده عمره. لكن إذا رغبوا، وقد يكون ذلك أيسر وأرفق بهم، إذا رغبوا أن يطوفوا للقدوم لا مانع. ثم نعرض عليهم رغبة ثانية وهي السعي بين الصفا والمروة، هل ترغبون يا أيها المفرد والقارن ترغبون السعي بين الصفا والمروة؟ قالوا نعم. نقول بعد ما تطوفوا للقدوم اسعوا بين الصفا والمروة، ولكن لا تقصرون لأنكم لازلتم بإحرامكم إلى يوم العيد حين يبدأ التحلل. فالمفرد والقارن إن سعى بين الصفا والمروة بعد القدوم سقط السعي عنهما بعد طواف الإفاضة يوم العيد، ما في سعي ثاني من المفرد والقارن. أما المتمتع عليه سعي ثاني للحج كما أن عليه سعي للعمرة بالأول، فالفرق واضح. المفرد والقارن إذا سعوا بعد القدوم بين الصفا والمروة لا مانع، وسقط السعي عنهما بعد الإفاضة، عليهم طواف الإفاضة بالبيت. السعي بين الصفا والمروة يسقط على المفرد والقارن إذا سعوا بعد القدوم، وإن أخروا السعي بين الصفا والمروة طافوا للقدوم ولكن ما سعوا، نقول عليهما السعي بعد طواف الإفاضة يوم العيد. وإلى هذا الحد ننتهي، وإن شاء الله تعالى يكون تكملة للموضوع قبيل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر إن شاء الله في هذا المكان، وفق الله الجميع وأصلح الله أحوال الجميع. توجد لدي بنت تم زوجها وأخذ من صداقها مبلغا من المال لشراء سيارة لا تعيش منها، ومن ثم تم طلاقها ونعيش من تلك السيارة بما يوجد على يجد الله علينا سبحانه، هل يلحق إثم منها حيث أني كنت محتفظ لها بالمبلغ؟ يا أخي جزاك الله خير، يقول الله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن أعطتك من صداقها أو ميراثها من أبيها أو من غيره من أي شيء من مالها بطيبة نفس الأمانة، وأما أن تأتي إلى زوجتك بحكم أنك متغلب عليها وتأخذ شيء من مالها لا ولا ريال واحد إلا ما طابت نفسها به. قد يقول أنا علي وأنا علي التزامات وأنا نقول يا أخي التزامات فرض عليك فرضه الله، لكن إن طابت نفسها فلا مانع جزاه الله خيرا، وإن لم تطب نفسها فلا حرج، وإن أخذت منها شيء فسجله عندك دينا تقضيه إذا قدرت. هل لبس قناع أو ما مسك تفاديا لعدوى الأمراض خصوصا في أماكن ازدحام يبطل الإحرام؟ لا يبطل الإحرام. هل استخدام الشمسية يبطل الإحرام؟ الجواب لا يبطل الإحرام. استخدام معجون أسنان ومشرب شاي؟ لا يا أخي، ما يبطل الصيام، ما يبطل الإحرام، كل هذه الأشياء لا تبطل ولا تؤثر. ها؟ ما يبطل، لا ما يبطل لأنه ما هو طيب. هذا يعني الصيام، لا الصيام مكروه للصائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فالمعجون ذا مع الفرشة فيه مبالغة شديدة، والغالب أن الطعومة تبقى مع الريق ما تزول، تأخذ له وقت وتتسرب يعني أشد من الماء، فلذلك المعجون للصائم ما ينبغي، وإن قيل ببطلان صومه فغير بعيد. أما المحرم ما يؤثر، سواك للمحرم ما في مانع. شخص مبتلى بتقطير البول فقطر البول أثناء الطواف فماذا يعمل؟ يا أخي بارك الله فيك، ليس الطواف بأشد من الصلاة، والذي تقطيره باستمرار يحصل منه شيء غير مقصود ويغلب عليه، هذا يسمى السلس ويسمح به الحمد لله، لكنك لا تتوضأ، استنجي وتوضأ بعد أن تبدأ أن يقرب دخولك للصلاة أو دخولك في الطواف. ما يصير بازي على الظهر ساعتين وتروح تستنجي وتوضأ، وبيحصل تقطير كثير مرات عديدة قبل تجي الصلاة خصوصا الفريضة. أما النافلة فأنت حر، فريضة أو كذلك الطواف، فأنت يكون وضوءك إذا كان عندك التقطير المستمر هذا قرب مبدأك بالعمل سواء طواف ولا صلاة. هل يجوز للمرأة أن تعتمر عن أبيها وعن نفسها في وقت واحد؟ ممكن، خصوصا اللي جوا من بلاد بعيدة، وإلا ما يستحسن تكرار العمر، فلكن الذي يأتون من بلاد بعيدة تطيب أنفسهم باكتساب الأجر والثواب في هذه الفرص المناسبة أن نقول لا مانع إن شاء الله تعالى تنتهي العمرة, تنهي العمرة لها وثم تأتي بعمرة لأبيها ولأمها. ها ها, من التنعيم, لست في مكة من التنعيم, التنعيم أقرب شيء من حدود الحرم, الحرم له حدود من جميع الجهات, أقربها مما يلي الكعبة التنعيم. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت؟ نقول نعم لا مانع, بل يسقط الواجب بها. فلو أن ميتا توفي ولم نجد من يصلي عليه إلا امرأة أو مجموعة نساء, صلينا عليه وسقط الواجب بصلاتهن عليه. وإذا كان الضرورة محول الرجال أيضا النساء يستعن بالله ويدفن, يدفن الميت إذا ما في غيره, ما في مانع عند الضرورة, الضرورة لحكم يخصها. في بلادي إذا توفي شخص يقيمون له العزاء لمدة 3 أيام ويذبحون ويقرؤون القرآن في جماعة, ثم يقوم شخص يختم بدعاء بختم الدعاء وإهداء الثواب على الميت, هذا العمل بارك الله فيك لا أصل له, لا أصل له في الشريعة. الميت إذا مات ندعو له بالرحمة, وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فحدادة المرأة أو ظهور الحزن عليها أو كذا لمدة 3 أيام في غير الزوج لا مانع, لا مانع. وأما الحداد المعروف الآن في العالم, مات زعيم وكذا وكذا في حداد 3 أيام أو يوم ويومين أو 10 أو 40 وكذا, هذا لا أصل له في الإسلام, بل من الأمور المبتدعة في الدين ولا أصل له. ولا 3 أيام, لأن هذا الوصف الجماعي إذا يعطلون الأسواق وكذا ما في داعي, لكن سمح للمرأة دون غيره أن تحد على زوجها 4 أشهر و10, وإذا مات أبوها أو أخوها لو حاد 3 أيام, لأن الرسول حدد عدم الجواز أكثر من 3 أيام. خلاص. ها؟ في عام 996 الحج, ونويت الحج والعمرة تمتع من الميقات رابر, وضفت الصفا والمروة ولم أقصر شعري, جهل مني, ولم أبت في منى لرمي الجمرات. أنت سائل. على كل, لو أن الإنسان نسي ما قصر رأسه وهو متمتع بعد العمرة ولبس ثيابه, نقول يحسن تعود وتلبس ملابسك ملابس الحرام ثم تقصر, ولكن إن قصروا عليه ملابسه جهلا لا مانع. من لم يتمكن من المبيت بمنى يقرب من منى ما استطاع ولا حرج عليه. امرأة عجوز استعدت للحج ومنعها زوجها, ثم وقع زوجها في المرأة وناداه وقال أنا راضي أنت سافر حيتي فلا تجلس في الحيدة أنا مسموه لك, سمح لها يعني. ومات زوجها بعد أسبوع, هل تجلس من أول تطرق يعني قصد لا تجلس في بلدها يعني تجلس للحدادة وتترك الحج. وتترك الحج تلزمها أن تعيد، لأن الحج إن شاء الله معها ما يفوت في العام القادم والذي يليه إن شاء الله. أما الحدادة فوقتها محدود وهي معذورة، حتى لو توفيت ويب الحالة دي في معذورة إن شاء الله تعالى. قلت الشيخ العام مرض يتحكم في البول، ما في مانع على حسب حاله، لكن يتحفظ يعمل إيه يتحفظ في شيء يجعل حفاظه، يتحفظ البول لا ينزع على فيه. يتحفظ نعم، ويصلي على حسب حاله. وبعدين يتوضأ. إيه نعم. تكرار العمرة قبل الحج أين يقع الميقات؟ يا أخي من التنعيم الإحرام بالكبابيس، سألنا بعض الإخوان من شوي عن، وإن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر يجوز الاستحمام للمحرم، ما في مانع يتحمم عادي بالصابون إن كان معطر مطيب ما يصلح، وإن كان عادي ما في مانع. يعني يستحم يحل الإحرام؟ ها؟ يحل الإحرام ولا يستحم ولا زيادة؟ إلا يحل إحرام عادي بس يتسلق. يحل ويستحم ويحرم تاني؟ ها؟ إيه لا ما في مانع عادي هذا. يستحم. إلا أخلع الملابس أبدا. إيه بدل أخلعها أبدا عادي مرة. طيب بعد الإحرام